بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 54 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كتاب الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قصتان من قصص بني إسرائيل تدل على عنادهم وعلى امتحان الله سبحانه وتعالى لهم. أما القصة الأولى فهي قصة ذبح البقرة، والقصة الثانية قصة قتل القتيل، فما العلاقة ما بينهما؟ الواقع أن هذه القصة في الحقيقة أنه قيل لموسى عليه السلام أنه قتل قتيل في بني إسرائيل، ورمي هذا القتيل في طرف المدينة، فقال سيدنا موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهكذا كانت البقرة صفتها كيت وكيت، ودل ذلك على تعنت بني إسرائيل. ثم بعد أن ذبحت البقرة طلب منهم أن يضرب القتيل ببعض البقرة، فضرب القتيل ببعض البقرة فقام وقال: قتلني فلان. ثم تبين أن القاتل في هذه الحالة هو قريب له، وإنما قتله من أجل أن يرثه وأن يأخذ ماله. فهذا ما يتعلق بهذا الأمر بشكل على خلاف في الروايات التي حدثت. يا ترى هل حدثت قصة ذبح البقرة أولا، أم حدثت بعد القتل؟ الله سبحانه وتعالى بذلك أعلم. لكن هذه القصة في الحقيقة تضمنت لأمور عجيبة ولآيات باهرة، ولذلك سمى الله عز وجل هذه السورة، وهي أطول سورة في القرآن الكريم، سماها سورة البقرة. ولذلك نرى أن هنالك احتباكا في القصة ما بين قصة البقرة وقصة القتيل الذي وقع التنازع فيه. ولذلك نجد ماذا حدث لبني إسرائيل وماذا يعني كان منهم من الجنايات، وكيف قرع الله عليهم، وكيف بين الله لنا هذه الآيات العظام، وكيف أن النفس المحرمة هذه قتلها جريمة كبيرة جدا، وهدم بنية مؤمن أشد على الله من أن تهدم الكعبة حجرا حجرا، فإن الكعبة لو هدمت لأعيد بناؤها، أما إذا هدمت نفس المرء الأمر النفس المؤمنة عند ذلك لن يستطيع أحد إلا رب العزة تبارك وتعالى أن يعيد إليها الحياة. وكذلك يا ترى هل كان هذا الاعتداء في يوم السبت الذي كانوا يدعون أنهم يحترمونه فارتكبوا ذلك المنهي؟ وما معنى الاستهزاء بأمر الله سبحانه وتعالى وما حدث في هذه الآيات إلى غير ذلك من الجنايات ما نسمعه في كتاب الله تبارك وتعالى؟ قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أول هذه القصة قوله سبحانه وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وإنما فكت عنه وقدمت عليه لاستقلاله بنوع آخر من مساويهم، وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. وقصته أنه كان فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنو أخيه طمعا في ميراثه، وطرحوه على باب المدينة، ثم جاءوا يطالبون بدمه، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحيى فيخبر بقاتله. إذن القصة كأنها كما قلت في سالف الوقت إنها مركبة من قصتين، لو أردنا أن نرتب ذلك فترتيب القتل ربما يكون سابقا على ذلك، وسؤال سيدنا موسى عليه السلام عن هذا الأمر، وكأن في شريعة سيدنا موسى كشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن القاتل لا يرث من المقتول شيئا، وهذا السبب الذي أرادوهم أن يسكتوا عنه وأن لا يبينوه وأن لا يفضحوا أمرهم على الإطلاق. لذلك الله عز وجل بين مساوئ بني إسرائيل، والله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة، وهذه البقرة أيا كانت ذكرا أنثى كبيرة صغيرة حمراء بيضاء سوداء كيفما كان لونها، الله عز وجل لم يطلب منهم ذلك أبدا، وإنما قال اذبحوا بقرة، أي بقرة يطلق عليها من هذا الجنس على الإطلاق. ولكنهم استهزأوا بالأمر، وما معنى قالوا أتتخذنا هزوا؟ أيضا عندما علموا أن الأمر حق وأنه من عند الله عز وجل أخذوا يفعلون الاستقصاء، ومعنى الاستقصاء أي الطلب في معرفة البقرة التي ستذبح قبل أن تذبح، وهذا تعنت من بني إسرائيل لهذا الأمر الذي فعلوه، وترك المسارعة إلى الامتثال. ماذا قال ربنا في صفة المؤمنين؟ قال: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بينما كانت بنو إسرائيل تقول سمعنا وعصينا، إذن هم لا يسارعون إلى امتثال أمر الله وامتثال أمر الرسول عليه السلام. قال وقصته أنه كان فيهم شيخ، والشيخ الرجل الكبير موسر له ولد واحد، فقاموا بدلا من قتله لو قتلوه ورثه ابنه، ففعلوا ماذا؟ أنهم قتلوا الولد. ومن القاتل؟ القاتل أبناء أخي هذا الشيخ، يعني بنو أخي المقتول، والمقتول يقربهم الآن ابن عم له، طمعا في ميراثه. فإذا مات الشيخ الموصير ولا يوجد له من يرثه، عند ذلك سيرثه بنو أخيه. وطرحوه على باب المدينة، وزيادة في التعنت جاءوا يطالبون سيدنا موسى فيقول قتل قتيلنا ونريد قاتله، ونريد أن تحقق في المسألة وأن تبين القاتل. وهذا دليل على أنهم لم يكونوا يؤمنون بموسى حق الإيمان، ولو كانوا يؤمنون بموسى حق الإيمان لعلموا صلة موسى بربه تبارك وتعالى وبالوحي، وأن الله على كل شيء قدير، ولم يفعلوا هذا الفعل لأن الله مطلع على كل شيء. فأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يذبحوا بقرة. إذن أي بقرة أمروا بها، ويضربوه ببعضها، يأخذون أي عظم منها، رجل، يد، رأس، أي شيء، لسان، يضربوه بشيء منها. ما أيضا ما ذكر القرآن، وإن كانت القصص تذكر أشياء كثيرة عن هذا الأمر، ليحيى فيخبر بقاتله. فإذا ضرب بجزء من البقرة قام حيا، ثم قال قتلني بنو عمي، يعني يذكر القتلة فلان وفلان. قالوا، أي قالت بنو إسرائيل لسيدنا موسى عليه السلام، أتتخذنا هزوا؟ في هذه المسألة عندما خاطبه نخبرك بأن رجلا قتل فتقول يا موسى اذبحوا بقرة، ما علاقة ذبح البقرة الآن؟ أنت تستهزئ بنا؟ انظر، هذا معنى أتتخذنا هزوا، أي مكان هزء أو أهل هزء أو مهزوءا بنا. والهزء نفسه لفرطه الاستهزاء استبعاد لما قاله واستخفافا به. وقرأ حمزة وإسماعيل عن نافع بالسكون، وحفص عن عاصم بالضم وقلب الهمزة، وأتتخذنا هزوا. على كل حال كأنهم يقولون نحن نقول لك شيئا وأنت تطلب منا شيء، وهذا نوع من العناد الذي كان في بني إسرائيل. قال سيدنا موسى مبينا أنه كليم الله، وأنه الذي لا يتكلم بالهزء، وأن كلامه وحي من عند الله، وأنه إنما يبين التبليغ والإرشاد والجواب عما تقتضيه هذه القضية. فقال قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الهزء من صفة الجاهلين، وأنا لست منهم، وأنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نفى عن نفسه ما رمي به على طريق البرهان، وأخرج ذلك في صورة الاستعاذة استفضاعا له. أعوذ بالله أن أكون، أي من هذه الزمرة المعروفة بأنها من الجهلة، وهذا لا يليق بنبي من الأنبياء أن يتصف به. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. أخذ الأمر بعد ذلك على محمل الجد، قالوا على محمل الجد منهم، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما حال هذه البقرة، ما صفتها؟ وكان حقه أن يقول أي بقرة هي أو كيف هي، لأن ما يسأل به عن الجنس غالبا لكنهم لما رأوا ما أمروا به على حال لم يوجد بها شيء من جنسه أجروه مجرى ما لم يعرفوا حقيقته ولم يروا مثله. إذن هم ما سألوا عن البقرة تعجبوا من أي بقرة هذه، إذا ضربنا بها بعد ذلك يقوم القتيل فيقول من قتلني. إذن لابد أن تكون بقرة. شددوا على أنفسهم فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم، فبدلا أن يسألوا عن أي بقرة هي قالوا كيف هي ما هي صفاتها. قال إذا بدأ بالصفة الأولى، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا مسنة ولا فتية، يعني نصف وسط في هذا الأمر. يقال فرضت البقرة فروضا من الفرض وهو القطع، كأنها فرضت سنها. وتركيب البكر للأولية ومنه البكرة والباكورة، عوان نصف، قال نواعم بين أبكار وعون، بين ذلك أي بين ما ذكر من الفارض والبكر، ولذلك أضيف إليه بين، فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد. وعود هذه الكنايات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها معينة، ويلزمه تأخير البيان عن وقت الخطأ. إذن قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قال ومن أنكر ذلك زعم أن المراد بها بقرة من شق البقر غير مخصوصة، ثم انقلبت مخصوصة بسؤالهم، ويلزمه النسخ قبل الفعل، فإن التخصيص إبطال للتخيير الثابت بالنص، والحق جوازهما، ويؤيد الرأي الثاني ظاهر اللفظ، والمروي عنه عليه الصلاة والسلام لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وتقريعهم بالتمادي وزجرهم عن المراجعة بقوله فافعلوا ما تؤمرون، ماذا أمركم الله ما تؤمرون به، من قوله أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، أو فافعلوا أمركم أي فافعلوا مأموركم، ولكنهم مع ذلك لم يفعلوا. فماذا قالوا لسيدنا موسى من جديد؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. لم يحدد لهم اللون، لكنهم أرادوا أن يشددوا على أنفسهم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، إذن إنها بقرة صفراء، كانت تسمى بالبقرة المذهبة، يعني لونها أصفر كلون الذهب، فاقع لونها شديد الصفرة، الفقوع نصوع الصفرة، ولذلك تؤكد به فيقال أصفر فاقع، كما يقال أسود حالك. وفي إسناده إلى اللون وهو صفة صفراء لملابسته بها فضل تأكيد، كأنه قيل صفراء شديدة الصفرة، شديدة الصفرة صفرتها، وعن الحسن سوداء شديدة السواد. وبه فسر قوله سبحانه وتعالى جمالات صفر، قال الأعشى تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيب. ولعله عبر بالصفرة عن السواد لأنها من مقدماته، أو لأن سواد الإبل تعلوه صفرة، وفيه نظر لأن الصفرة بهذا المعنى لا تؤكد بالفقوع، لأنه عندما نقول أسود حالك، أما عندما نقول أصفر قاطع. ولذلك الغالب على أنها في اللون الأصفر لا الأسود. على كل حال هذا تعنت بالنسبة للون، ليس البحث بالنسبة إلينا إلى أي شيء نميل في هذه الصفرة. قال سبحانه وتعالى تسر الناظرين، يعني إذا وقف الناظرون أمامها أعجبتهم ودخل السرور إليهم تعجبهم، والسرور أصله لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه من السر. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد. يعني أنتم سألتم ما هي، فقال لكم إنها بقرة لا، إنها بقرة لا فارض ولا بكر، إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. كرروا الأمر فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال الشيخ تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد، وقوله إن البقرة تشابه علينا، يعني رأينا هذه صفراء وهذه صفراء وهذه صفراء، احترنا أي بقرة تريد؟ اعتذار عنه، أي إن البقرة الموصوفة بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه علينا. وقرئ إن الباقرة، وهو اسم لجماعة البقر والأباقر والبواقر، ويتشابه بالياء والتاء، وتشابه بطرح التاء تتشابه يعني، وإدغامها في الشين على التذكير والتأنيث، وتشابه مخففا ومشددا، وتشبه بمعنى تتشبه ويشبه بالتذكير، ومتشابه ومتشابه ومشتبه ومتشبه. يعني في الأصل البقر اسم لما يبقر الأرض. ما معنى يبقر الأرض؟ يحرث الأرض، يشق الأرض، ولذلك البقر يستعمل سابقا في حراسة الأرض، وإلى الآن في كثير من الأماكن يحرثون الأرض عن طريق البقرة، فيجعلون المحراث في جيدها، وبعد ذلك تمشي أمامهم وتشق الأرض شقا. نعم. قالوا هنا عرفوا مدى تعنتهم، وأنهم سألوا أكثر من سؤال واستفصلوا غاية الاستفصال، فقالوا عند ذلك وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى المراد ذبحها أو إلى القاتل. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد، يعني لو لم يقولوا إنا إن شاء الله لمهتدون، هذا يسمى استثناء. لذلك الرجل لو قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله لا يقع الطلاق، لأنه يسمى استثناء، علقه بمشيئة الله، ومشيئة الله لا يعرفها، فلذلك الأصل بقاء الزوجية. هنا قالوا وإنا إن شاء الله، استثنوا في ذلك، قالوا يعني نحن إن شاء الله نهتدي بهذا الأمر، وبين. قالوا إذا لم يقولوا ذلك لما بينت لهم إلى آخر الأبد، واحتج به أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر قد ينفك عن الإرادة، وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر معنى. والمعتزلة والكرامية على حدوث الإرادة، وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلق، يعني المتعلق به إنما هو الذي يكون حادثا بعد ذلك. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. أعطاهم صفات جديدة، أي لم تذل للكراب وسقي الحرث، أي إنها لا تستخدم للسقاية ولا تستخدم للحرث، ولا ذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول، ولا الثانية مزيدة لتأكيد الأولى، والفعلان صفتا ذلول، كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية، وقرئ لا ذلول بالفتح أي حيث هي، كقولك مررت برجل لا بخيل ولا جبان أي حيث هو. وتسقي من أسقى مسلمة، سلمها الله سبحانه وتعالى من العيوب أو أهلها من العمل، أو أخلص لونها من سلم له كذا إذا خلص له، لا شية فيها لا لون فيها، يعني لا يوجد عيب آخر في لونها، هي صفراء فاقعة لا يوجد لون آخر. قال وهي في الأرض مصدر وشاه وشيا ووشية إذا خلط بلونه لونا آخر. قالوا الآن جئت بالحق، بعد كل هذا التعنت وكل هذه الأسئلة وكل هذا الاستقصاء في السؤال عن البقرة، قالوا إنه هو الحق. الآن جئت بالحق أي بحقيقة وصف البقرة، وحققتها لنا، وقرئ آلانا بالمد على الاستفهام، والآن بالهم بحذف الهمزة لانا وإلقاء حركتها على اللام، فذبحوها. هو هنا يوجد شيء محذوف، ما هو الشيء المحذوف؟ قال الآن جئت بالحق فذبحوها، لا، فبحثوا عنها فوجدوها فاشتروها وبعد ذلك جاءوا بها. والحقيقة يقال إن هذه البقرة كانت لولد يتيم مرضي عنه شديد الرضا لأمه، وطبعا كما سيأتي معنا هذا الولد الذي قالت له أمه عندما كان صغيرا، الله عز وجل ألهم والده الذي توفي أن يرسل هذه البقرة في الغابة ترعى دون أن يرعاها أحد، وهكذا أخذت تكبر هذه حتى كبر ذلك الولد. أمرته أمه أن ينزل إلى السوق فيبيعها بمبلغ معين، فجاءه رجل ودفع له المبلغ، قال بشرط أن أستشير أمي، قال خذ ضعف المبلغ ولا تستشر، قال لا، لو أعطيتني أضعافا. فجاء إلى أمه فقالت له بعها لكن علي بالاستشارة. جاءه في اليوم الثاني وضاعف ودفع له المبلغ وضعفه بشرط أن لا يخبر أمه، قال لا. ثم عاد فقالت له إنه جبريل. إذا قال قل له بكم أبيعها، قال إن بني إسرائيل قد امتحنوا في بقرة فلا تبعها إلا بملء مسكها أي جلدها، إذا ذبحت يأخذون الجلد ويملؤونه ذهبا عند ذلك. وهذا يدل على رضا الوالدين والاعتناء باليتيم والتربية الصالحة، فهيأ لهم سبحانه وتعالى رزقا من حيث لم يحتسبوا. قال تعالى إذن هنا معنى قالوا الآن جئت بالحق، ففتشوا عن البقرة وبعد ذلك وصلوا إليها وساوموا صاحبها، ثم بعد ذلك دفعوا ما عليهم من المال مقابل أن يأخذوا تلك البقرة، والله أعلم. قال وما كادوا يفعلون، يعني إن هذا التطويل وكثرة المراجعة والاستقصاء في هذا الأمر ولخوف الفضيحة في ظهور القاتل أو لغلاء ثمنها، إذ روي أن شيخا صالحا منهم كان له عجلة فأتى بها الغيظة وقال اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبر، فشبت وكانت وحيدة بتلك الصفة، فساوموها اليتيمة وأمه حتى اشتروها بملء جلدها ذهبا. وكانت البقرة إذاك بثلاثة دنانير، وكاد من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر حصولا، فإذا دخل عليه النفي قيل معناه الإثبات مطلقا وقيل ماضيا، والصحيح أنه كسائر الأفعال. ولا ينافي قوله وما كادوا يفعلون قوله فذبحوها لاختلاف وقتيهما. في الوقت الأول ما كادوا يفعلون لشدة سعرها وغلائها وتعنتهم، ولكن علموا أنهم إذا لم يستجيبوا لأمر الله عز وجل فإن الله عز وجل سينتقم منهم جميعا. فذبحوها لاختلاف وقتيهما، إذ المعنى أنهم ما قاربوا أن يفعلوا حتى انتهت سؤالاتهم وانقطعت تعللاتهم ففعلوا كالمضطر الملجأ إلى الفعل. بهذا تنتهي قصة بني إسرائيل من هذا الطرف التي سميناها القصة الأولى قصة البقرة، وهذا يتصل بالقصة الثانية أو بمتعلقاتها وهو قتل النفس البشرية. قال ربنا عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. خطاب الجمع لوجود القتيل فيهم أو القتل فيهم، ما معنى هذا؟ أحيانا إنسان يقتل ويسكت عنه الجميع فيعتبر الجميع الذين سكتوا كأنهم هم القتلة، فالساكت عن إظهار الحق هو فاعل للباطل. ولذلك ربنا عز وجل عندما بين أن بني إسرائيل يقتلون النبيين خاطب بني إسرائيل الموجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ما قتلوا ولكن إنما يقرون القتل، ولو استطاعوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلوا ذلك، بدليل أنهم أرادوا عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعينهم في دية في المدينة المنورة، ذهب أحدهم وخرج إلى السقف وأراد أن يلقي صخرة على رسول الله فأخبره سيدنا جبريل، فقام مسرعا وعاد إليهم بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القاتل واحد، لماذا قال ربنا وإذ قتلتم نفسا؟ كأن بني إسرائيل جميعا قتلوا نفسا، فلذلك خطاب الجمع لوجود القتل فيهم، إما لتكرار القتل وإما لسكوتهم عن هذا الأمر. فادارأتم، ما معنى ادارأتم؟ اختصمتم في شأنها، إذ المتخاصمان يدفع بعضهم بعضا، كل واحد يقول أنت قتلت، أو تدافعتم بأن طرح كل قتلها عن نفسه إلى صاحبه، كل واحد يقول أمام سيدنا موسى أنا ما قتلتها أنا ما قتلتها. طيب من القاتل؟ القاتل فيكم، لابد من وجود قاتله، وأصله تدارأتم، فأدغمت التاء في الدال واستدبت لها همزة الوصل فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله مخرج، معنى ذلك الله مظهره لا محالة، وأعمل مخرج لأنه حكاية مستقبل، كما أعمل باسط ذراعيه لأنه حكاية حال. يعني نعلم أن هذه مسألة في اللغة العربية، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. نعم، يا ترى باسط إذا كان ماضيا لا يعمل ولكنه حكاية حال، ما معنى؟ كأنك تنظر الآن بمنظارك الذي تتخيله كيف أن كلب صاحب أصحاب الكهف باسط ذراعيه، صار بمعنى يبسط ذراعيه، فصارت حكاية حال ماضية ولكننا نحكيها، كالذي يشاهد الآن التلفاز عن شيء ماضي فيرى رجلا يخطب وهو قد مات وصار رفاتا، لكن فلان يخطب وكأن الله يصور لنا ذلك الأمر. والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي مظهر، وأعمل مخرج لأنه حكاية مستقبل. عطف على ادارأتم وما بينهما اعتراض، والضمير للنفس اي والتذكير على تأويل الشخص او القتيل ببعضها. اضربوه اضربوا النفس يعني، او اضرب ببعضها ببعض البقرة او القتيل ببعضها اي بعض اي بعض كان، وقيل باصغريها. ما هو اصغر؟ فجاء كما جاء في حديث سيدنا لقمان اعطيني الاصغرين القلب واللسان، وقيل بلسانها. هذا اللسان له شيء عجيب، فالانسان يقر باشياء ويكذب باشياء وهو الذي به الايمان بالله سبحانه وتعالى. فالانسان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فيدخل في الايمان، والعياذ بالله يتكلم بكلمة كفر فيخرج عن دين الله، يتكلم كلمة فتحل له زوجة، ويتكلم بكلمة فتحرم عليه هذه الزوجة. لذلك لما عظم اللسان قال خذوا لسان هذه البقرة واضربوا به ذلك القتيل. وقيل بفخذها اليمنى، وقيل بالأذن لأن الناس يسمعون شيئا ويكتمونه، وقيل بالعجب عجب الذنب الذي فيها، يعني أي شيء. المهم الله عز وجل لم يذكر البعض فلم يكلفنا معرفة ذلك، وإنما ما جاء في القصص عن بني إسرائيل بأي شيء ضربوا. كذلك يحيي الله الموتى يدل على ما حذف، وهو فضربوه أي فضربوا القتيل فقام حيا، والخطاب مع من حضر حياة القتيل أو نزول الآية. إذن فاضربوه، هذا الخطاب قلنا اضربوه خطاب لمن كان حاضرا للقصة، رائم يرى القتيل أمامه ويأخذ شيئا من البقرة بعد ذبحها فيضرب ذلك القتيل. قال تعالى ويريكم آياته أي دلائله على كمال قدرته لعلكم تعقلون أي ليكمل عقلكم وتعلموا أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلها. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، أو تعلمون على قضيته. ولعله سبحانه وتعالى إنما لم يحيه ابتداء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرب وأداء الواجب، تقرب إلى الله عز وجل باستماع الأوامر وأداء الواجب الذي أوجبه الله عليهم بذبح تلك البقرة، وعندما عنتوا على أنفسهم بأوصافها طلب الله منهم إحضار تلك الأوصاف ونفع اليتيم صاحب تلك البقرة، والتثنية على بركة التوكل والشفقة على الأولاد، وأن من حق الطالب أن يقدم قربة، والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغادي بثمنه. معنى ذلك إذا أردت شيئا من الله عز وجل يعني عليك أن تقدم بين يدي نجواك صدقة، بين يدي مطالبتك صدقة، فإن هذه الصدقة قد تفتح لك بابا من أبواب البر. وأن تحسن في هذه الصدقة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وجاء الشيخ بقصة مثيلة للصدقة، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى إلا بالأحسن. روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضحى بنجيبة اشتراها بثلاثمائة دينار. ثلاثمائة دينار، معنى ذلك هذا أمر عجيب يعني جدا، يعني كيلو ربع تقريبا من الذهب. إذا كان الدينار أربع غرامات وربع يعني، فأنت أربع في ثلاثة في 12 يعني وصل ربع عنا، نعم أكثر من كيلو ربع من الذهب. وأن المؤثر في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والأسباب أمارات لا أثر لها. ومن أراد أن يعرف أعدى عدوه الساعي في أذمته الموت الحقيقي فطريقه أن يذبح بقرة نفسه. يعني أهل الإشارة في الذين يفسرون في الإشارة اذبحوا بقرة أي معشر المسلمين اذبحوا انفسكم، بمعنى اي اذبح نفسك الآمرة بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه القوة الشهوية التي يكون فيها خاصة في حال الصبا والشباب، فينبغي عليك أن تغلب بعقلك على نفسك وتسير في طاعة ربك سبحانه وتعالى. لذلك والساعي في إماتته الموت الحقيقي، فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية، حين زال عنها شرة الصبا ولم يلحقها ضعف الكبر، وكانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة في طلب الدنيا، مسلمة عن دنسها لا سمة بها من مقابحها، بحيث يصل أثره إلى نفسه فتحيا حياة طيبة وتعرب عما به، ينكشف الحال ويرتفع ما بين العقل والوهم من التدارؤ والنزع. يعني إذا كانت تلك قصة لبني إسرائيل، فمن الممكن أن يكون علاج لكل نفس بشرية آمرة بالسوء كيف يعالج الإنسان نفسه وكيف يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. بهذا تنتهي يعني القصتان من بني إسرائيل، قصة البقرة وقصة قتل النفس البشرية، وكيف رتبت القصتان مع بعضهما البعض. ومن بلاغة القرآن الكريم أنه لم يقل ربنا عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اذبحوا بقرة فذبحوها فاضربوه ببعضها، لم يرتب بهذا الترتيب، وإنما فصل مسألة البقرة فصلا تاما، ثم قال في نهايتها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قال تعالى بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.